آمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 11 من الشهر الرابع من سنة 44 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا في مسائل الإجماع عند قول المصنف رحمه الله. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبي وليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول، قال: فصل. لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء، فإن شذ منهم واحد لم ينعقد إجماع. وذهب ابن خويزم داد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم. قال: والدليل على ما نقوله قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقد وجد الاختلاف. هذه المسألة يذكرها علماء الأصول رحمهم الله في سياق ضبط الإجماع وتحقيقه، فإنهم لما قالوا إن الإجماع هو اتفاق المجتهدين ورد عليهم هذا السؤال، بمعنى إذا عرض أن واحدا أو اثنين من المجتهدين خالفوا ما مضى به الإجماع في نفس العصر، فهل يكون الإجماع قد انعقد مع هذه المخالفة أو لا يكون؟ هذه المسألة استقامتها من حيث التتبع والوقوع نادرة، استقامتها من حيث التتبع والوقوع نادرة أن يكون الخلاف الذي وقع في نفس العصر اختص بواحد أو اثنين وحسب ولم يزد عن ذلك، فإنهم إنما يقدرونها بالواحد والاثنين أو بنحو ذلك، فهذا من حيث التحقق كما تعلم يكون عزيزا، ولكنه من حيث النظر في المسائل فإن الجمهور من أهل الأصول من سائر المذاهب الأربعة أو من جميع المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، جماهيرهم وما يحكونه في مذاهبهم أن مخالفة الواحد والاثنين تخل بالإجماع ليكون إجماعا منضبطا صريحا واجبا. خلاص، هذا هو الذي عليه العامة من أهل الأصول، وإن كانت هذه المسألة عند المتقدمين من السلف لم تنظر كثيرا، ولعل السبب في ذلك أن وقوعها يكون عزيزا، فإنه إذا خالف إمام من المجتهدين ففي الجملة لا تنحصر هذه المخالفة به، بل يكون ذلك قولا لطائفة منهم، ولكن إذا قدر مثل هذا الوقوع أو حكي مثل هذا الوقوع ولم يحكم ما يخالفه فذلك يكون كذلك، أي أنه من الإجماع اللازم أم أنه ينقص عن هذه الرتبة. الجماهير وأهل المذاهب من أهل الأصول يقولون في ذكر مذاهبهم وقول أئمتهم وجماهيرهم بأنه لا ينعقد الإجماع والأمر كذلك، ولكن المسألة عند المتقدمين ليس لها بحث منتظم وقول منتظم يمكن أن يكون مستندا لضبط قول المتقدمين فيها، وأكثر من تكلم عليها هم المتأخرون من أهل الأصول رحمهم الله، وإن من جر الكلام إليها لضبط الإجماع. وهذا القول الذي قرر هو القول الظاهر في المسألة عند وقوعها، فإن الراجح أن مخالفة البعض ولو كان المنقول عنه المخالفة واحدا أو اثنين يوجب أن لا يكون الإجماع قد تحقق، فإنه إذا نقلت المخالفة، ولعل التعبير هنا بنقل المخالفة هو الأجود من قولك إذا خالف واحد أو اثنان، فإن القول بأنه خالف واحد أو اثنان يدل على أن المخالفة قد علم اقتصارها عليهم، والأمر في الجملة ليس كذلك، فإنه إذا تكلم واحد من الكبار في عصر الإجماع بما خالف الأكثر أو الغالب الذين نقل الإجماع بهم، فإن هذا الواحد من كبار أهل العلم إذا خالف فإنه يتعذر في الجملة أن تنحصر المخالفة به وهو إمام متقدم كبير، هذا يكاد ويكون عزيزا عند المتقدمين. وأما إذا أردته في المتأخرين فإن المتأخرين تنوع أقوالهم كثيرا حتى لا يكاد يكون فيها مثل هذه الدرجة من الانضباط الذي لا يخالف فيه إلا فقيه واحد من الحنفية أو فقيه واحد من الحنبلية أو فقيه واحد من الشافعية وهكذا. وعلى هذا فإن المسألة إذا قدرت يقال إذا لم يعلم مخالفا إلا واحدا، إذا لم يعلم مخالفا أي من يكون مخالفا إلا واحدا أو اثنين فهل ينعقد الإجماع؟ فيقال لا ينعقد، لأن العلم بوقوع مخالفة الواحد أو الاثنين هي من وجه كما سببوا لهذه المسألة تخرم الانعقاد. ولكن لو علم التحقق أن المخالفة في نفس الأمر تكون مقصورة على هذا الواحد، وأن كل من سواه من المجتهدين قد تحقق انضباط قولهم على هذه الدرجة، فإنه فيما يظهر هذا الواحد لا يعتد بقوله لامتناع أن ينحصر الحق به. لكن هذا النوع من المسألة التي قدروها في علم النظر والأصول هي تشير إلى أنه إذا حفظ مخالفة الواحد كحفظ مخالفة الواحد من التابعين أو الواحد من تابع التابعين أو نحو ذلك، فإن هذا الحفظ لمخالفة كبير من الفقهاء وأهل الاجتهاد من تلك الطبقات يكون مشعرا بوجود غيره، ويتعذر على ما هم عليه من الإمامة في الدين والفقه والزهد والورع وغير ذلك من الصفات المحمودة لأولئك السلف الصالحين، يتعذر أن يكون قد خالف السواد والعامة من أهل العلم ولم يرفع بذلك رأسا ولا يعلم له متابع على هذا القول إلا أنه يشذ به عنهم. ولهذا هذه المسألة لو قدر وقوعها في نفس الأمر على هذا الانحصار فإن مخالفة الواحد لا تكون مؤثرة على وجوب هذا الاتباع، لكن لا يتحقق ذلك، وإنما تكون مخالفة الواحد المحفوظة مشعرة بغيره، وتعلم أن عدم العلم بمخالفة غيره ليس علما بالعدم. فإن قيل فهذا المعنى العقلي وهو أن عدم العلم ليس علما بالعدم قد يفرض حتى في مسألة الإجماع، قيل لا يصح فرضه في مسألة الإجماع لعدم قيام سببه ومحركه، ولكن لما قام سببه ومحركه وهو العلم بمخالفة بعض الكبار في تلك الطبقة التي حصر فيها الإجماع أو قيل فيها بالإجماع، علم أن هذا إنما أخذه عن غيره، ولا سيما أن السلف الأولين من طبقة الصحابة والتابعين وتابع التابعين هذه الطبقات وحتى الطبقة التي بعدهم هؤلاء لا يكاد يقولون في مسألة إلا ولهم فيها سلف، وإنما عرض الشذوذ بعد ذلك في المسائل، وأما أولئك فكانوا أهل اقتداء. وإذا نقل القول عن العامة ولم ينقل عن غيرهم إلا عن واحد أو نحو ذلك صار هذا مما يحتج به في الجملة. ولهذا احتج الإمام أحمد رحمه الله في مسألة من مسائل الصلاة المشهورة، وهي أن الحائض إذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي العصر والظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء ولو في آخره فإنه يجب عليها أن تصلي العشاء وأن تصلي المغرب، بمعنى تبتدئ بصلاة المغرب بعد غسلها وطهارتها فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وفي الأولى تصلي الظهر ثم تصلي العصر، مع أنها إنما طهرت قبل مغيب الشمس في وجوب الظهر والعصر عليها، وإنما طهرت قبل طلوع الفجر في وجوب المغرب والعشاء عليها. ويعلم أن الحائض لا تقضي الصلاة في الإجماع، ولهذا الصلاة التي سلفت قبل ذلك يعلم بالإجماع أن الحائض لا تقضيها، فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أي تقضي الصوم الفريضة وهو رمضان إذا أفطرت، ولا تقضي الصلاة بالإجماع. والصلاة التي طهرت في وقتها هذه تقضيها بلا خلاف، وإنما محل النظر والكلام هو في أغلق عليك الجوال عشان ما يشوش علينا إذا فيه. وإنما الخلاف في ما زاد على ذلك، وهو أنها إذا طهرت في وقت العصر هل يجب عليها الظهر أو لا يجب عليها، وإذا طهرت في وقت العشاء هل يجب عليها المغرب من ذلك اليوم أو لا يجب عليها. وفيها خلاف بين الفقهاء، والجمهور من أهل العلم على أنها تقضي الظهر والعصر، أو تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء. هذه مسألة معروفة من جهة القول والخلاف فيها، لكن ما ذكر هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو القول الراجح في المسألة إن شاء الله، مع أنه لم يحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعين هذه المسألة، أي لم تقع أن رسول الله سئل عن مثل ذلك أو بين ذلك للنساء أو للأمة، وإنما أخذ ذلك من الأصول. ولكن الإمام أحمد، وهذا ما نرجع به إلى مسألتنا في الأصول، ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال إنها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء، فلما سئل عن وجه قوله رحمه الله قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، فدل على أنهم يعتبرون بمثل ذلك ويحتجون به. فإن قيل هل ما يكون على هذه الرتبة لو قدر وقوعه في نفس الأمر يكون على درجة الإجماع الصريح في العلو والقوة؟ قيل لا يكون كذلك، ولكنه يبقى لو قدر وقوعه في نفس الأمر يبقى مما يحتج به ويقوم به الاستدلال، وإن كان لا يطابق في الرتبة التي تقال في الإجماع الصريح المحفوظ المنتظم، فإن الإجماع يكون درجات كما تعلم، ولكنه لا يقال إنه لا يكون به حجة البتة، كما قاله كثير من أهل الفقه والأصول بأنه إذا خالف الواحد أو الاثنان لا يكون ذلك حجة. الراجح أن هذا على ما سبق، أولا من جهة تعذر الوقوع عند المتقدمين بل والمتأخرين، ولكن لو قدر الوقوع في نفس الأمر فإن هذا يحتج به وإن كان يقصر عن رتبة الإجماع المستحكم. نعم. قال فصل: إذا اجتمع العلماء على حادثة انعقاد الإجماع وحرمت وأما الاستدلال الذي ذكره الشيخ رحمه الله بقول الله سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالآية على بابها كما تعلم، ولكن الاختلاف هذا إنما هو الاختلاف الذي قام، وأما الاختلاف الذي عرض وخالف الواحد السواد والعامة فهذا لا يكاد أن يكون في الآية ما يدل عليه. نعم. قال فصل: إذا اجتمع العلماء على حادثة انعقد الإجماع وحرمت المخالفة ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر، وعلى هذا أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، وقال أبو تمام البصري من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي: لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض العصر. قال: والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تخلو من أن تثبت بالإجماع أو بانقراض العصر أو بهما، ولا يجوز أن تثبت بانقراض العصر لأنه ليس بقول ولا حجة، ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر، ولا يجوز أن يكون انقراض العصر والاتفاق جميعا حجة، لأن كل واحد منهما بانفراده إذا لم يكن حجة فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة، فلم يبقى إلا أن يكون الاتفاق حجة، وذلك موجود مع بقاء العصر. نعم، هذه أيضا مسألة التي سلفت، إنما يكررونها لضبط الإجماع لا لكثرة الوقوع، فالمسألة التي سلفت وهذه المسألة قرروها واعتنوا بها لضبط الإجماع، وهو ما يعرف عندهم بانقراض العصر. فهل انقراض العصر الذي أجمع فيه يكون شرطا لضبط الإجماع أو لا يكون كذلك؟ قولان مشهوران عند أهل الأصول، قولان مشهوران عند أهل الأصول والجماهير من أهل الأصول من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد، يذهبون إلى أن انقراض العصر ليس شرطا، يذهبون إلى أن انقراض العصر ليس شرطا، وهذا هو المحكي في كتب الأصول عن الجمهور، وهم جمهور أهل المذاهب من المالكية والحنفية والشافعية، وعليه طائفة من الحنابلة. والقول الثاني وعليه جملة من الحنابلة، وهو قول كثير من محققيهم، ويحكونه رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، وهو قول طائفة من أصحاب المذاهب أيضا من أصحاب الشافعي وغيرهم، وقول طائفة من النظار يقولون بأن انقراض العصر شرط. هذه المسألة على هذين النحوين من القول. والمصنف يذهب كما ترى إلى أن انقراض العصر ليس شرطا، وسببوا لهذا القول بأدلة وعلل، كما أن من قال بخلاف ذلك سبب له بمثل هذا النحو من الاستدلال. وأما من حيث صريح الأدلة الشرعية التي هي مبنى الإجماع، فإنه كما تعلم لا يذكر فيها مثل هذه الأوصاف، وإنما جاءوا يفسرون هذا المقصود في الشريعة من وجوب العمل بالإجماع. والمصنف استدل ببعض الأدلة، فقال في الدليل الأول، نعم أقرأ الاستدلال. قال والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تقوم، هو يقول وقال أبو تمام البصري. أبو تمام هذا من فقهاء المالكية، وهو من مالكية العراق، وهو من محققيهم المعروفين، لكن هذا القول شهرته في المذهب الحنبلي أكثر من بقية المذاهب، شهرته في المذهب الحنبلي حتى قال بعض أصحاب الإمام أحمد بأنه هو الراجح في المذهب، ولكن عليه طائفة من أهل الأصول من الحنفية والمالكية والشافعية، وليس لمذهب من المذاهب الأربعة إجماع على هذه المسألة، أي إجماع لمذهبهم. نعم. قال والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تخلو من أن تثبت بالإجماع أو من انقراض العصر أو بهما، ولا يجوز أن تثبت بانقراض العصر لأنه ليس بقول ولا حجة. نعم، المصنف يقول في الاستدلال لا يخلو الأمر والنظر، إما أن يكون الإجماع انضبط باتفاق المجتهدين أو بانقراض العصر أو بهما معا. قال أما أنه يكون أي الإجماع بانقراض العصر، قال فهذا غير متصور، لأن محض الانقراض ليس بقول، لأن محض الانقراض ليس بقول، فتعذر أن يكون وحده هو الإجماع، وهذا لا قائل به، هذا لا قائل به، وإنما يذكره المصنف لترتيب الاستدلال، وإلا هو يعلم أنه لا قائل به. ثم يقول بعد ذلك فدار الأمر بين أن يكون المناط في ثبوت الإجماع هو الانقراض مع الاتفاق، أو يكون الاتفاق وحده. قال ولا يصح أن يكون المجموع المركب هو المناط، لما قال لأنه لما علم أن الثاني في التركيب لا يصح أن يكون هو مناط الإجماع، فلما لم يصح منفردا أو مفردا لم يصح مركبا، هكذا استدل. فلما علم بالإجماع وباتفاق أهل الأصول والنظر والفقه والعلم، قال لما علم أن محض الانقراض وحده ليس هو الموجب للإجماع إذا اختص واستقل، قال فلما كان هذا مجمعا على عدم تحقق الإجماع بمحضه لأنهم يختلفون مع ثبوت هذه الصفة، قال فلما لم يكن عند انفراده مؤثرا بالإجماع امتنع أن يكون مع التركيب كذلك، لأنه لما لم يصلح في الأول لم يقع له أثر مع تركيبه بغيره أو مع اصطحابه لغيره وهو الثاني. فإذا تعذر هذا الوجه الثاني وهو التركيب ما بقي إلا ماذا؟ ما بقي إلا أن انقراض العصر ليس بشرط، وهو أن الإجماع إنما هو الاتفاق، فإذا حصل الاتفاق تحقق الإجماع ولا يؤثر ذلك. هكذا استدل المصنف رحمه الله بهذه الطريقة، وهي في نوع الاستدلال بالطرق المعروفة في علم النظر والمنطق، وهي نوع من الاستدلال بالقياس الشرطي، وما يسميه بعض أهل النظر والمنطق أيضا يقرب مما هذا الاستدلال يقرب مما يسمونه بالسبر والتقسيم. وهل هذا الاستدلال متجه أو ليس متجها؟ هي طريقة لكثير من النظار من المالكية والشافعية وغيرهم، أخذوها عن علم الكلام. مناط هذه الطريقة يقولون ما لا يثبت منفردا مؤثرا لا يكون مع تركيبه بغيره مؤثرا، ثم يستعملون هذه القاعدة إن صحت العبارة، أو يستعملون هذا المعيار من معايير علم النظر، يستعملونه في التطبيق على مثل هذه الأدلة. ولهذا تجد أنهم وأن بعضهم يكثر من هذه الطريقة كثيرا. وإذا نظرت في بعض كلام بعضهم كأبي عبد الله الرازي وجدت أنه مع مخالفيه يكثر من الاستعمال لهذه الطريقة، فإنه يبطل الواحد ثم يقول فلما بطل واحدا بطل أن يكون مع غيره مركبا مؤثرا، ويجرون على هذه الطريقة في الرد على مخالفيهم. وهذا الاستدلال فيما يظهر بهذه الطريقة ليس براجح، لأن ما تعذر وحده أن يكون مؤثرا أو حاكما لم يلزم أن يكون مع تركيبه بغيره كذلك، لأن السبر والتقسيم بثلاثة في هذه المسألة أو في هذا المحل يعترض عليه بالرابع، وهو ماذا؟ وهو أن الماهية في ذاتها واحدة وليست مركبة من المنفصلين أو من المختصين، فإن المصنف قدرها بالواحد الأول ثم قدرها بالواحد الثاني ثم قدرها بالمجتمعين، ولكنهما على الاختصاص من جهة أحدهما، ثم أجرى الحكم على ما ترى. فيقال إن الفرض الرابع وهو أنه يكون مركبا، ولكن التركيب هنا تركيب أصلي في الماهية، بحيث يتعذر أن تكون ماذا؟ أن تكون الماهية منفكة، ولا يقدر الواحد وحده، فتكون الاعتبار بمركب الماهية. وهذا ما يمكن أن يجاب به عن هذه الطريقة لمن يرجح خلاف ذلك، وإلا ما قاله المصنف أن محض الانقراض لا يكون مؤثرا هذا لا خلاف عليه لا عقلا ولا نقلا، وإنما محل الخلاف في أن الواحد إذا انفرد فلم يكن مؤثرا وحاكما لم يكن كذلك مع كونه مركبا، فهذا عنه جوابان على الاختصار. الأول أن حكم المركب ليس هو حكم المفرد، وما وجب الحكم به مفردا لم يجب الحكم به مركبا، ولهذا أمثلة كثيرة من العقل أو من المعقول والمنقول اختلفت أحكامها بالتركيب، هذا له أمثلة واسعة من المعقول والمنقول. هذا جواب. الجواب الثاني أنه لو قدر الأمر كذلك على ما ذكر المصنف فإن السبر والتقسيم قاصر هنا، وإنما ثمة فرض الرابع وهو أن الماهية في نفس الأمر واحدة وليست بمركب اختص كل واحد منهما باختصاصه حتى يقدر انفكاك أحدهما عن الآخر، وهذا لعله يكون واضحا من القول وبهذا يعلم أن هذه الطريقة في هذا المحل ليست راجحة من الاستدلال في هذا المحل الأصولي، وهو انقراض العصر في الإجماع، الاحتجاج بها ليس راجحا ولا حاكما، وهي منتقضة من وجوه أخصها وأظهرها ما أشرت له. ثم هي من حيث كونها طريقة من معيار علم النظر أيضا الجمهور من أئمة النظار ينازعون فيها، بل إنه عند التحقيق من يتقلد هذه الطريقة ويستعملها في الجواب فإنه إذا أراد أن يقرر على الابتداء لم يقرر على الابتداء بمثلها ولهذا أبو عبد الله الرازي وهو من أخص من يستعمل هذه الطريقة في دفع أقوال مخالفي أصحابه استعمل الطريقة المركبة وجعل الطريقة المركبة التي ينازع فيها في كثير من أجوبته جعلها أعلى الأدلة عنده في أخص المسائل عند أصحابه، وهي مسألة حلول الحوادث. ولهذا قال إن أصحابنا احتجوا بأدلة وذكر منها، ثم قال وأخص الأدلة عندهم وذكر دليلا في هذا، ثم قال وهذا الدليل لي عليه 12 سؤالا إن أجيب عنها قلت به وإلا لا أقول به، وهو يرد على أصحابه. ثم قال بعد ذلك قال والصحيح أن هذه المسألة العظيمة عندهم دليلها الدليل المركب، فقدر عليها الدليل المركب مع أن الأحاد عنده لا يستعملها ولكنه صححها بالتركيب. فالمقصود أن هذا لا يضطرد عند من يقول به، وإنما ننبه إلى هذا التنبيه أو بعبارة أصح نشير إلى هذه الإشارة لئلا يظن إن هذا من الاستدلال البليغ الحاكم الذي يقطع بالترجيح في هذه المسألة، بل الراجح أنه استدلال معترض عليه. وطريقة السبر والتقسيم في جملتها كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنها طريقة ضعيفة في علم النظر، هي طريقة ضعيفة عند محقق النظار لأنها مبنية على تقدير هذا الجمع وفي الجملة لا يكون إضافته أو مع إضافته إلى غيره، هذا ليس بلازم وهذا أحد الجوابين كما سبق. نعم. قال أن كل واحد منهما بانفراده إذا لم يكن حجة فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة، فلم يبق إلا أن يكون الاتفاق حجة، وذلك موجود مع بقاء العصر. نعم، هذا على كل الخلاف في هذه المسألة، ولكنك إذا رجعت إلى جوهرها فإنك تنظر فيها على هذا النحو من النظر، فتقول إذا نظر إلى أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين فإن اتفاق المجتهدين قد تحقق، فما وجه القول بمسألة العصر؟ ترون أن من لا يقول بذلك إنما معيارهم أن الإجماع علم، فلما علم فإنه لا ينعقد إلا على صواب، فلا يكون الانقراض مؤثرا بعد ذلك ولا يكون شرطا من شروط هذا العلم. وهذا المعنى إذا أخذته على قواعد الشريعة وجدته صحيحا صحة بينة، وهو أن العلم بالصواب إنما هو علم بالإجماع، فما وجه أن يكون الانقراض مؤثرا؟ على هذا التقدير لا وجه له، وهذا تشهد له القواعد الشرعية الصحيحة أي المأخوذة من الأدلة الشرعية وليست المتكلفة أو المتأولة على الشريعة كما يذكره بعض أهل الكلام والنظر. فإن قيل فعل يكون على هذا الاعتبار القول الذي قابل ذلك وهو القول المشهور عند كثير من الحنابلة وطائفة من غيرهم بل وطائفة من أهل النظر والكلام، هل يكون ذلك قولا بعيدا أو غريبا على الأصول؟ الجواب ليس كذلك، لأن المناط الذي جعلهم يذكرون ذلك ليس أنه يمكن أن يجمعوا ثم يرجعوا عن إجماعهم، فإن هذا لو كان هو المقدر وحده لم يلتفت له كثيرا، لأنه يخالف الأصول الشرعية، بمعنى أنه إذا تحقق العلم بإجماع المجتهدين علم أنهم لم يجمعوا إلا على صواب، لم يجمعوا إلا على صواب. وإنما مسألة الانقراض كان الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان لا يستعمل هذه المصطلحات التي اشتهرت في كلام المتأخرين من أهل الأصول، ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يتحرى في الإجماع كثيرا، وإذا كان الإجماع يحكى عن أهل عصر قد قام أمرهم أي لم ينقرض هذا العصر، فإنه يتحرى ألا يكون هنالك خلاف، فهو يرى أنه بعد مضي العصر يكون العلم بثبوت الإجماع قد استقر، لا من جهة تقدير المخالفة، لا من جهة تقدير الرجوع والمخالفة، وإنما من جهة ماذا؟ وإنما من جهة أنهم وهم متضافرون، فإن ضبط الإجماع كما تعرف فيه عزة، هو وجه عزيز، ولهذا حصره بعض المتقدمين ببعض درجات الإجماع ولم يتوسعوا فيه، فصار مثل الإمام أحمد رحمه الله يتحرى في مثل هذه الأنواع من الإجماع، وإذا كان في نفس العصر قال لعل الناس اختلفوا. فالمقصود أن هذا القول الثاني له مأخذ من جهة تحقق العلم بثبوت الإجماع، وإلا إذا تحقق العلم بالإجماع، إذا تحقق العلم بالإجماع فانقراض العصر ليس وصفا مؤثرا ولا يعد شرطا، انقراض العصر ليس مؤثرا ولا يعد شرطا، وإنما الشرط هنا متعلق بمسألة تحقق العلم بالإجماع، بمسألة تحقق العلم بالإجماع. وعن هذا السبب وعن هذا الجوهر في المسألة تردد أهل العلم في هذه المسألة، وإن كان بعضهم قدر لها سببا مشهورا في كتب الأصول وعلل به من يقول بالقول الثاني، قالوا لأنه قد يرجع بعض المجتهدين عما قاله، ولكن هذا التقدير ليس هو المؤثر الأول، المؤثر الأول أن الانقراض يكون مفصحا باستقرار القول وتحقق الإجماع. نعم. قال فصل: إجماع أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء غير داود بن علي الأصفهاني، فإنه قال: إجماع عصر الصحابة دون إجماع المؤمنين في سائر الأعصار. قال: ودليلنا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. قال: وإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم وجب أن يثبت لهم هذا الحكم إلا أن يدل دليل على اختصاص الصحابة به. نعم، هذه المسألة من أصول مسائل فقه الإجماع، هذه المسألة من أصول مسائل فقه الإجماع، ويتتعلق بأهل الإجماع، فالمصنف قال إن جماعة الفقهاء وإن جملة الفقهاء يذهبون إلى أن الإجماع ينعقد في كل عصر من العصور التي يكون فيها أهل الاجتهاد قد أجمعوا، ولا يختص ذلك بعصر الصحابة. ثم ذكر عن داود بن علي، وهو إمام أهل الظاهر، داود بن علي الأصفهاني، ذكر أنه حصر الإجماع وقصره على عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الحكاية التي حكاها المصنف هي المشهورة عند أهل العلم المتأخرين من أهل الفقه والأصول، أنهم يجرونها على قولين: القول الأول وهو قول العامة وهو المشهور في المذاهب الأربعة وعليه أهل المذاهب الأربعة وعامة فقهائهم وعلمائهم في الجملة، ويذكرون القول الثاني المنسوب إلى داود بن علي والذي عليه داود وأهل الظاهر. ولكن حكاية المسألة على هذا الاختصار فيما يظهر فيها إجمال، فيها إجمال في كلام المصنف أو في كلام غيره ممن يحكيها هكذا. وذلك أن داود بن علي يذهب المذهب الذي ذكره المصنف، وهو أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة ولا يعتد بإجماع بعد ذلك. هذا مذهب معروف لداود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر. والجمهور من أهل العلم أيضا والأئمة، بل يكاد أن يكون هو قول العامة من السلف، لا يقصرونه على هذا القصر من حيث الأصل، لا يقصرونه على هذا القصر من حيث الأصل. ولكن السؤال الذي يلي هذا التقرير: أيكون أولئك الجمهور أو الجماهير من الأئمة والفقهاء على وجه واحد في هذا الإجماع في مع اختلاف الأعصار فيه؟ فالجواب أن ذلك ليس كذلك، ليسوا على وجه واحد في ذلك. والمقصود هنا أن المتقدمين من السلف من أئمة العلم كانوا يتقون التوسع في الإجماع بعد عصر الإجماع الأول، بعد عصر الإجماع الأول وهو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ذكر مسائل ليست من مسائل أصول الدين المعلومة باستحكام وانتظام الإجماع فيها، بل من مسائل فروع الشريعة، ومع ذلك حكى الإمام أحمد فيها الإجماع، حكى الإمام أحمد فيها الإجماع. وله كلام آخر مشهور عنه نقل بنصوصه من كبار أصحابه أنه كان يكره التوسع في مسألة الإجماع، وقال: من ادعى الإجماع فقد كذب أي أخطأ، كذب أي أخطأ، كما هو معروف في لغة العرب. وما يدريك لعلهم اختلفوا، وما يدريك لعلهم اختلفوا. فكان الإمام أحمد لا يرى هذا التوسع، وكذلك الإمام مالك رحمه الله لم يكن يرى هذا التوسع، ولهذا لم يكن كثيرا للتلمس لأقوال أهل العراق وأهل الشام وأمثال ذلك. فكان أولئك الأئمة من طبقة مالك ومن بعده كطبقة الإمام أحمد رحمهم الله، وإن كانوا لا يقولون بقول داود بن علي أو بالقول الذي قاله داود بن علي بعد ذلك، ولكنهم فإن داود بن علي كما تعلم هو في عصر الإمام أحمد، وإنما يقولون بالإجماع الذي بعد عصر الصحابة ويعتبرونه، ولكنهم لا يتوسعون في الإجماع. فالمقصود من هذه الإشارة أن جملة من أهل الحديث بل وطائفة من الفقهاء رحمهم الله لا يرون التوسع في الإجماع. ولهذا إذا تتبعت كلام الحنفية الأولى كالإمام محمد بن الحسن الشيباني في كلامه وكتبه ككتابه الحجة على أهل المدينة، لم ترى أنه يتتبع مسألة الإجماع على هذا التقدير مع اختلاف الأمصار. وعلى هذا فقول داود هو أغلق الأقوال، ولكن أصحاب المذاهب الأربعة توسعوا في مسألة استواء العصور في الإجماع. هذا معنى مهم في نظر مسألة الإجماع، أنهم توسعوا في مسألة استواء العصور، وقالوا إن العصر من حيث هو لا يكون مؤثرا، فكما يكون الإجماع في عصر الصحابة يكون في عصر التابعين، ويكون في عصر تابع التابعين، ويكون بعد ذلك. فجعلوا مناط القول على استواء العصور، لأنهم في التعليل والتسبيب الذي يستعمله كثير منهم إذا لم يجعلوا هذا الاستواء قائما لزم أن يفرق بإيجاد شروط معينة للعصور، قالوا وهذه الشروط لا دليل عليها بعد عصر الصحابة، يعني أن تزاد شروط على العصور التي لحقت عصر الصحابة أو حتى عصر التابعين أو حتى القرون الثلاثة الفاضلة، قالوا إن هذه الشروط لا دليل عليها لو أضيفت، ثم إن ماهية الإجماع متصورة ومتحققة، والعصر ليس وصفا من أوصافها الحاكمة من جهة كونه هو عصر الصحابة أو القرن الأول أو الثاني إلى آخره، مع أنهم ما كانوا يسمون بالقرون وإنما بالعصور كعصر الصحابة وعصر التابعين ونحو ذلك. فهذه التسوية التي اقتضاها النظر وظاهر الفقه، هذه التسوية التي اقتضاها النظر وظاهر الفقه وظاهر الأدلة العقلية اقتضت هذه التسوية، ولذلك صاروا يحكون المسألة على هذين القولين. ولكن أولئك السلف الأول لما كانوا أهل استقراء واسع ويعرفون منازع المسائل ويعرفون أنه إذا اتسع العصر أو ظهرت بعض الفتن راب الإجماع ما رابه وشابه ما شابه، فكانوا يتقون ذلك في بعض المسائل ولا سيما المسائل التي ليست من المسائل الكبار، لأن بعض الفقهاء بعد ذلك صاروا في مسائل لم يظهر عليها أدلة بينة من الكتاب والسنة، صاروا يتوسعون في نقل الإجماع فيها أو في دعوى الإجماع فيها، فهذا التوسع وإن كان لم يكثر في مثل زمن الإمام أحمد كما كثر بعد ذلك في زمن الفقهاء من أتباع المذاهب، إلا أنه له بداياته وله أمثلته، وصار بعض أهل الفقه يقوله، وصار الإمام أحمد رحمه الله يتقي ذلك، وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه كما تعلم من المعظمين للإجماع والمنتصرين للاستدلال به، إلا أنك إذا قرأت كلامه ورأيت نظره في مسألة الإجماع في كلامه وكتبه وجدت أنه يرعى هذا المعنى في ثبوت الإجماع، ويجعلون اختلاف العصور له إشارة إلى اختلاف درجات الإجماع، فاختلاف العصر واختلاف قدر المسألة هذا مما كان المتقدمون يعنون به، وهما وصفان مهمان في هذا الباب، الوصف الأول اختلاف العصر، الوصف الثاني قدر المسألة، فإن المسائل الكبار كمسائل أصول الدين وأصول الأحكام لم تدخل في مثل كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي قال فيه من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا لا يريده الإمام أحمد في هذه المسائل الكبار، ولهذا له كلام معروف في تعظيم الإجماع ولزومه، وأن من يخالفه هم أهل الأهواء، وإنما كلام الإمام أحمد وبعض الوصف الذي يقوله الشافعي وبعض الكلام الذي يستعمله مالك، حيث إنه لم يتتبع ما كان يقوله أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر في زمانه، لم يتتبع ذلك كثيرا، إنما كانوا يرعون هذا المعنى، وهي المسائل التي تقصر عن المسائل الكبار ولا يكون عليها أدلة، وعلى هذا فتكون النتيجة أن الإجماع ينعقد بعد عصر الصحابة خلافا لداود بن علي، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الصريح من مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد كأئمة فضلا عن أتباعهم، ولكن هذا المعنى الصريح لا يوجب أن يكون الاستواء مطلقا ولا يوجب أن يكون قدر المسائل واحدا، بل كانوا يرعون الفرق في المسائل بخلاف طريقة المتأخرين، فإنهم أرادوا تقرير المسألة من حيث النظر وأرادوا التسوية المطلقة في تقرير الأقوال، وإن كان أولئك حتى ينتظم الإنصاف في المسألة، وإن كان أولئك الفقهاء من المتأخرين إنما يقررون ذلك في مسائل الأصل أو في مسائل الأصول عندهم، وإن كانوا إذا أتوا إلى مسائل الفقه والاحتجاج والاستدلال ترفقوا في هذا الباب، وعلموا أن هذا يمكن أن يراجع، ولهذا يعترض عليهم من أصحابهم به، ولهذا يحكي بعض الأصحاب مثلا من الحنابلة أو غيرهم من الفقهاء، وتجد هذا في كلام بعض الحنابلة كثير كصاحب المغني وأمثاله، فيقول لا نعلم فيه خلافا، ثم ترى أن بعض أصحابه يحكي عن الإمام أحمد نفسه فيه رواية، تجد أن بعض أصحاب الموفق رحمه الله أي بعض الحنابلة يحكون عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بخلاف ذلك، وتكون رواية معروفة عند الموفق لا تخفى عليه، وربما ذكرها في بعض كلامه الموسع، فالمقصود أنهم كانوا يستعملون مثل هذا مما يذكرونه بلفظ الاتفاق أو تارة بلفظ الإجماع أو بعبارة دون ذلك كقولهم لا نعلم فيه خلافا، صاروا يجعلون ذلك من أوجه الاستدلال، لكنهم لا يريدون في مثل هذه الدرجة من المسائل لا يريدون أنها الإجماع الصريح، ولكنه من حيث الأصل إذا قيل هل الإجماع مختص بعصر الصحابة قيل ليس كذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو على قول الجمهور في هذه المسألة، وأخطأ من نسب شيخ الإسلام إلى قول أهل الظاهر، ولعل بعض الحروف والجمل في كلام شيخ الإسلام لما ذكر أن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ذكره في الواسطية وذكره في بعض كلامه رحمه الله، ولا سيما في بعض أجوبته المفصلة ذكر أن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، فصار بعض من ينظر في كلامه يقول بأنه يختار هذا القول الذي يقول به داود، وأنه خالف عامة الأئمة في عدم انحصار الإجماع بعصر الصحابة. وهذه القراءة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غير صحيحة البتة، فإن كلامه مستفيض في اعتباره الإجماع بعد عصر الصحابة، وإنما يذكر مثل ذلك في مسائل أصول الدين الكبار، ومعلوم أن مسائل أصول الدين الكبار قد أجمع عليها الصحابة وانضبطت بعد ذلك، لئلا يرد ناقض ادعاه بعض أهل النظر وبعض من خالف في هذه المسألة بأن هذه المسائل التي قال عنها الشيخ بأنها من مسائل أصول الدين، فقال بعض مخالفي بأنها مسائل مولدة بعد عصر الصحابة وليس للصحابة فيها كلام، فكان يدفع ذلك ويقول إنها مسائل معلومة من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن الإجماع في أصول الدين جميعه مستقر من عصر الصحابة، وهذا معنى، وهذا المعنى من المعاني المستقرة في الشريعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الأمة بأصول الدين، وأصول الدين كانت بينة عند جميع الصحابة، إنما الذي قد يختلف عليه أو يخفى على بعض أحدهم هو ما هو من مسائل فروع الدين، وأما ما هو من مسائل أصول الدين فيمتنع أن يكون بعض هذه الأصول إنما استقر أو علم بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، أو أن الإجماع عليه إنما كان بعد عصر الصحابة، فهذا المعنى الذي يدفعه شيخ الإسلام رحمه الله. وطريقة الشيخ في الجملة، طريقته في مسألة الإجماع هي تبع بين وظاهر لطريقة الإمام أحمد، هي تبع بين وظاهر لطريقة الإمام أحمد، وإذا قيل إنه تبع فليس على أنه على معنى التقليد المحض، وإنما المقصود أن طريقته على نفس سنة الإمام أحمد رحمه الله وطريقته، وليس له عن كلام الإمام أحمد زيادة، ولكنه صرح بمثل هذه المسائل التي لم يصرح بها الإمام أحمد، كقوله بأنه في عصر الصحابة في بعض أوجه الكلام وفي بعض مقامات الإجماع وليس في عمومها. والمقصود أن هذه مسألة عظيمة من مسائل الإجماع، ولا شك أن إجماع الصحابة هو أصدق الإجماع وأرفعه وأجله، وهو الإجماع على الأصول الشرعية، لكنه ينعقد بعد ذلك، فإنه إذا اتفق الأئمة المجتهدون في عصر من العصور اتفاقا معلوما مستفيضا بالنقل فإن هذا إجماع لازم، ولكن هذا يحتاج إلى علم وبصيرة وفقه في معرفته والقول به. نعم. قال فصل: أما إجماع أهل المدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإنما عول مالك رحمه الله ومحقق أصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النقل كمسألة الآذان والصاع وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا متواترا، وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك فيها دون غيرها من البلاد، لأنها كانت موضع النبوة ومستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد فكان حكمها كذلك أيضا. هذه المسألة وهي مسألة مشهورة عند أهل الأصول تكلموا عليها وهي مسألة عمل أهل المدينة. وهذا الأصل الذي تكلم به في ابتداء الأمر هو الإمام مالك رحمه الله. وهنا مقدمات متعددة في هذا الأصل من أصول الإمام مالك والمالكية. المقدمة الأولى أن قول الإمام مالك بهذا الأصل من حيث الجملة مما يعلم ضرورة في مذهبه، ولم يختلف عليه في ذلك من حيث الجملة أي من حيث الأصل، فما نفى هذا أحد من الأحناف من المالكية ولا غيرهم، بل كلام الإمام مالك في ذلك صريح وبين في أجوبته وفي كتابه في الموطأ أو وفي كلامه في موطئه. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية أن الخلاف في فقه هذا الأصل ليس مختصا بمخالف المالكية، بل المالكية أنفسهم قد اختلفوا في مقصود الإمام مالك بهذا الأصل أو بما هو الاحتجاج عند الإمام مالك رحمه الله بهذا الأصل، وهذا خلاف مشهور عند أصحاب الإمام مالك. المقدمة الثالثة، وإن كانت هذه المقدمات نذكرها على سبيل الإجمال وقد يعلق على بعضها ببعض التفصيل، لكن تذكر على سبيل الإجمال لينتظم التصور. المقدمة الثالثة أن السواد من الفقهاء من سائر المذاهب كالحنفية والحنابلة والشافعية كمذاهب وفقهاء، والعامة من أهل الأصول والكلام والنظر الذين تكلموا في أصول الفقه ينفون هذه الطريقة التي ذكرها مالك رحمه الله وعمل بها جمهور أصحابه على درجات، ويقولون بأن هذا الأصل ليس عليه دليل يعضده حتى يكون معتبرا أو يكون حجة، فالعامة من أهل المذاهب والفقهاء يخالفونهم في ذلك. وقد قال القاضي عياض رحمه الله: اعلموا أكرمكم الله أن أرباب المذاهب من الفقهاء والأصوليين وأهل الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة. فمخالفة المالكية في هذه المسألة مشهور في كتب الفقهاء وأهل الأصول، وأما أنه في أهل الأصول فلأنهم يتكلمون عن هذا الأصل، وأما في كتب الفقه نفسها التي هي من كتب أهل الأصول لأن الأصوليين جملتهم فقهاء وأكثرهم فقهاء، ولكنهم في موارد الاحتجاج مع أهل المدينة أو مع المالكية على معنى المذهب المعروف، مع الاحتجاج مع المالكية يقولون واحتجوا بعمل أهل المدينة وليس بحجة، ثم يذكرون أنه ليس بحجة كما هو معروف في الأصول، فيقولون هذا ويقررونه حتى صار من المشهور في المذاهب. والمقصود أنك إذا نظرت إلى المتأخرين من أهل الأصول والفقه والكلام والحديث وغيرهم والظاهرية فالحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والظاهرية ونظار الأصوليين كلهم عامتهم يذهبون إلى هذا النفي، وإن كان أرفق أولئك مع أصحاب مالك هم بقية من الحنابلة أو بعض من الحنابلة، لأن للإمام أحمد في ذلك من الكلام ما هو معروف، وكذلك بعض الشافعية الذين استمسكوا ببعض طريقة الشافعي الأولى وسيأتي الإشارة إليها. ولكن النتيجة من حيث الإجمال أن الأكثر من سواد الفقهاء وأهل الأصول يخالفون المالكية في هذا الأصل. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وحتى بس إشارة في المقدمة الثالثة، حتى من ينتصر من الحنابلة أو من الشافعية لبعض ذلك تبعا لما يذكرونه عن الإمام أحمد أو عن الإمام الشافعي هو لا يطابق قول المالكية، ولكنهم ينتصرون لقدر من ذلك، فلا ينكرونه إنكارا تاما كما ينكره أكثر الشافعية وأمثال ذلك، لا ينكرونه إنكارا تاما، لأن درجات الإنكار والمخالفة لهذا الأصل عند المالكية في المذاهب درجات، أشد ذلك إنكار أبي محمد بن حزم، فإن أبا محمد بن حزم في أصول الفقه في كتاب الإحكام، وكذلك في المحلى شديد الإنكار على مالك، وإن كان يعلم بلا جدل أن الإمام مالك أجل بلا منازعة من مثل أبي محمد بن حزم رحمهم الله. لكن المقصود أن من يخالف المالكية أو يخالف مالكا في هذا الأصل هم درجات من الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر الأئمة، وإنما يقال بعد عصر الأئمة لأنه سوف نشير في المقدمة التي تليها إلى موقف المتقدمين من ذلك، فهذا ذكر لطريقة المتأخرين من أتباع المذاهب. فأشدهم في ذلك هم أصحاب هو أبو محمد بن حزم ومن على طريقته من أهل الظاهر، ثم بعد ذلك بعض الشافعية، وإنما حمل بعض الشافعية أن زادوا في القول على طريقة الإمام مالك بكلام قاله الإمام الشافعي في آخر قوليه، فإن الإمام الشافعي كما سيأتي في آخر قوليه قال قولا شديدا في هذا الأصل، أي في دفعه، قال قولا شديدا في هذا الأصل وسيأتي. فلما صار كثير من الشافعي يعلمون أن هذه هي الطريقة المتأخرة عند الإمام الشافعي صاروا يزيدون من القول في ذلك، كالكلام الذي قاله أبو المعالي وأمثاله، فإنهم زادوا في طرح هذا الأصل حتى صار بعضهم يقول إنه لا حاجة أن يجاب عنه لظهور سقوطه وغلطه، وهذا كله من التكلف. هاتان الدرجتان، عن الدرجة التي يقولها ابن حزم أو يقولها بعض أصحاب الشافعي ومن على طريقتهم من أهل النظر والكلام والفقه، هاتان الدرجتان فيهما غلو. ثم درجة ثالثة وهم من ينازعون هؤلاء على احتجاج، ثم الدرجة الرابعة وهم الذين يستثنون بعض أمر أهل المدينة بالقبول ويدفعون جمهوره وأكثره، ثم بعض هؤلاء يجعل ما يقبله منه لا يحتاج إلى تخصيص، بأصل، ينصب وحده ويقول إن هذا يؤول إلى العمل بدليل الإجماع وأنه وجه من الإجماع وأن الإجماع حجة بذاته ولا ينصب أصلا. ثم بعضهم وهم الجملة الثانية من أهل هذه الطريقة قد يتوسع في قبول ذلك ويراه صحيحا ومما يحتج به وينتصر له، ولو نصب وحده دليلا على هذا الاعتبار صح، من الاعتبار المقصور عن إطلاق بعض المالكية لصح. وهذه الدرجة هي طريقة بعض الحنابلة كابن القيم رحمه الله، فهو يوافق هذه الطريقة وتشبه هذه الطريقة وإن كانت لا تطابقها الطريقة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في عمل أهل المدينة. وكلام ابن تيمية رحمه الله فيه فرق عن كلام ابن القيم رحمه الله وإن كان بينهما شبه، لكن كلام شيخ الإسلام أوسع في هذه المسألة وأرعى لأصول الأئمة المتقدمين، وكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله راعى فيه مسائل الاستدلال على طرق المتأخرين فلا تطابق بين الرأيين، لأنه قد يتوهم أن رأي الشيخين أو رأي شيخ الإسلام وابن القيم وهما من الحنابلة كما تعلم أنهما على وجه واحد وليس الأمر كذلك، بينهم اشتراك بين لأنه يأخذ عن شيخه، وكثير مما قرره ابن القيم استفاده من طريقة شيخه رحمه الله، ولكن طريقة الشيخ تقي الدين أوسع وأعمق وأبلغ تحقيقا في هذا الأصل وأبلغ انتصارا، ولهذا عظم طريقة أهل المدينة وقال إن أصول أهل المدينة هي أجود أصول أهل المدائن، وهذا ذكره في القواعد النورانية رحمه الله، وعظم الأصول، وهذه هي طريقة الإمام أحمد. في الجملة ومن حيث الاستقراء أن شيخ الإسلام في المسائل الكبار في مسائل الأصول هو على طريقة الإمام أحمد لمن تتبعها، وإن كان في كلام الحنابلة ما قد يكون في حكاية كلام الإمام أحمد على خلاف ذلك إما بإطلاق إثبات أو إطلاق نفي، وإلا النتيجة التي قالها شيخ الإسلام في عمل أهل المدينة هي الطريقة التي كان عليه الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله. فإذا المخالفون وهم السواد من الفقهاء وأهل الأصول من سائر المذاهب هم درجات في هذه المخالفة، أعلاها طريقة أبي محمد ابن حزم في المخالفة وهي متروكة وفيها تعصب وتكلف، وفيها تعصب وتكلف وغلط على مالك وأصحابه. طريقة أبي محمد ابن حزم في دفع هذا الأصل وهو عمل أهل المدينة فيها تكلف وتعصب وفيها غلط على مالك وعلى أصحاب مالك. وكذلك الطريقة الثانية التي اتخذها بعض الشافعية لأحرف قالها الإمام الشافعي هي كذلك فيها تكلف وتعصب ولا تعد من الطريقة المحمودة في الاستقراء. ثم بعد ذلك طريقة متوسطة، ثم بعد ذلك بعض الطرق التي فيها بعض الانتصار لهذه الطريقة فطريقة بعض الحنابلة كما سبق الإشارة له. ولهذا من يخالف هذه الطريقة ينبغي أن يكون ذلك على درجات العلم والإدراك. هذه المقدمة إيش الرابعة اللي نجي الخامسة هذه ولا هونا لا لا مضت أربعة الآن مضت أربعة هذه الخامسة المقدمة الخامسة المقدمة الخامسة في ذلك وهي أن طريقة الآن تصورنا في المقدمة الرابعة على كل لا مشاحة من كتب ثلاث وجعل هذه الرابعة أو جعل الخامسة الرقم لا يؤثر يعني إما نقص معنى أو زاد معنى هذا ليس ضروريا بكل حال. المقصود أن المقدمة الخامسة في ذلك أن المتقدمين من أهل العلم الذين هم في طبقة مالك والطبقة التي بعد الإمام مالك من متقدمي أهل العلم ما كان شأنهم مع هذا الأصل الذي كان عليه الإمام مالك. هم في هذا الأصل هم في هذا الأصل الذي قاله الإمام مالك على وجهين بل على ثلاثة. فمنهم من كان يحمد لمالك مثل هذه الطريقة وهذه طريقة الكبار من أصحاب مالك الذين أخذوا عنه وانتصروا لطريقته، هذه طريقة جملة من الفقهاء والأئمة الذين أخذوا عن الإمام مالك وصاروا هم أئمة المالكية وسادات المالكية من فقهائهم الأوائل الذين أتوا مالكا في المدينة وأخذوا عنه سواء كانوا من أهل المدينة أو من غير أهل المدينة ولكنهم أخذوا عن الإمام مالك وانتصروا لهذه الطريقة وانتصروا لهذه الطريقة. فهذه طريقة معروفة واستمروا عليها وهم الذين نقلوها عن الإمام مالك كما ترى في المدونة وفي غيرها. وهذه طريقة لطائفة من كبار أهل العلم وإن كانوا من أصحاب الإمام مالك أي أنهم انتصروا لطريقته لكنهم أهل علم واجتهاد. فإذا عد المتقدمون عد أولئك فيهم حتى لا يتوهم أن مالكا تفرد عن سواد أهل العلم في زمانه بها، فكان مالك رحمه الله يوافقه على ذلك موافقة بينة منتظمة من أخذ عنه من الكبار من أهل المدينة من أصحابه أو من لم يكونوا من المدنيين في الأصل. هذا نوع من المتقدمين وهو معلوم. النوع الثاني من عارض مالكا في هذه الطريقة وهذا شيء معروف، جملة منه لأهل الكوفة وأهل العراق الذين ناظروا هذه الطريقة ونازعوا فيها ولكنهم كانوا يأخذون قولهم على مالك على معنى الاجتهاد وعدم مفارقة أصول العلم. وهذه الطريقة التي تراها في مثل كلام أئمة الحنفية كمحمد بن الحسن في كتابه الذي نازع فيه طريقة الإمام مالك وأهل المدينة وهو كتاب مشهور معروف وهو من أشهر وأجل كتب الإمام الحنفي الجليل محمد بن الحسن الشيباني وهو كتاب الحجة على أهل المدينة. فنازع في هذه الطريقة وفي بعض مسالك المالكية أو مسالك الإمام مالك وأئمة المدينة ذاك نازع في بعض هذا الأمر ولكنهم لم ينكروا هذا الأصل بالإسقاط وأنه ليس من أصول العلم والفقه وإنما يرجحون عليه وإنما يرجحون عليه غيره ويجعلون هذا مما ينازعون فيه على المناظرة الفقهية المعروفة. فهذه درجة من المخالفة ولكنها درجة وهي الشائعة في أئمة الحنفية. ولهذا بعض أئمة الحنفية كالقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رجع بعد وفاة الإمام أبي حنيفة إلى بعض أقوال الإمام مالك التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. وهذه مسائل معروفة أن الإمام أبا يوسف القاضي رحمه الله رجع إلى بعض كلام الإمام مالك ورأي الإمام مالك الذي مناطه وحجته فيه أي حجة الإمام مالك فيه هو عمل أهل المدينة وذلك في مسائل من النقليات فالمقصود أن أهل الكوفة ما كانوا ينكرون هذا الأصل إنكارا شديدا وإن كانوا لا يقولون به. الطريقة الثانية وهي الطريقة التي نفت هذا الأصل بالتصريح وجعلته أصلا لا يصح الاعتبار به وأغلقوا هذا الأصل ببعض القول الذي هو أعلى من طريقة بعض الكوفيين. وهذه الطريقة هي الطريقة التي ذكرها إمام مصر وهو الإمام الليث بن سعد رحمه الله. وتعلم أن الإمام الليث بن سعد وهو من أئمة العلم والفقه المعروفين ذكر له مراسلات ومكاتبات مع الإمام مالك ذكرها المالكية وغيرهم وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين شيئا من هذه المكاتبة وهي مكاتبة مشهورة عند أهل العلم بين الإمامين الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر. وفي هذه المكاتبات من الأدب والخلق وحسن الصناعة بين أولئك الأئمة ما هو شأن ظاهر معروف. ولكن الذي ذكره أو ذكر في هذه الرسائل المنقولة عن الليث بن سعد وربما بعض الرسائل التي كتبها مالك لم تصل إلى الليث بن سعد. ولذلك في بعض ما ذكر من هذه الرسائل عند المالكية وغيرهم تجد أن مالكا أو أن الليث بن سعد يقول إني كتبت إليك في مسائل كثيرة ولم يصل الجواب أو ما إلى ذلك ولعلي أثقلت عليك في ذلك وأنك كرهت أن تجيب، يعني كأنه يقول إنك استثقلت الجواب علي. فتجد أن مالكا يقول بأنه قد أجاب ويقول إني قد كتبت ووضعت عليها فنداق الختم يعني ختم الإمام مالك ثم يقول بعدها أو يقول بعدها وحسبنا الله ونعم الوكيل. فربما أن الرسالة ربما أحيانا كان هذه الجملة تشير إلى أن بعض رسائل مالك إلى الليث لم تصل إليه. لكن المقصود في هذه الرسائل التي تواطأ الكثير من أهل العلم على نقلها من المالكية وغيرهم فيها أن الليث بن سعد نازع مالكا منازعة صريحة في هذا الأصل بما محصله أن المدينة لا تختص بهذا الإجماع. قال لأن الصحابة تفرقوا من عصر أبي بكر الصديق في الأمصار في الفتوحات الإسلامية فإنهم صاروا أجنادا، ويذكر ذلك الليث ويقول إن الصحابة صاروا أجناد المسلمين وظهروا إلى الشام وإلى العراق وغير ذلك، وأن الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يرعون أولئك الأجناد من الصحابة ومن هم عليهم قائمون، كانوا يرعونهم وينظرون عملهم وما يقولونه ولا يخصون المدينة بشيء. فمحصل ما يقوله الليث بن سعد رحمه الله يقول إن العلم الذي بالمدينة يمضي الخلفاء الراشدون أمره على الصحابة وعلى المسلمين الذين كانوا في الشام أو كانوا في العراق، والصحابة تفرقوا في هذه الأمصار حتى إنه يذكر أن الشام دخلها سبعون بدريا، الشام يقول دخلها سبعون بدريا من الصحابة، فكيف يقال إنهم اجتمعوا في المدينة ونقل علمهم في المدينة وعملهم أو إجماعهم إلى آخره. فيقول إنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام حصلت هذه الفتوحات في خلافة أبي بكر وثم توسعت في خلافة عمر وعثمان، ويقول إن الصحابة انتشروا، هذا شأن لا ينازع فيه مالك، هذا شأن معروف أن الصحابة انتشروا في الأمصار. ولذلك يضرب الليث بن سعد بعض الأمثلة فيقول مثلا إن الصحابة لم يجمعوا بين المغرب والعشاء في المطر في بلاد الشام مع كثرة الصحابة الذات فيها من فقهائهم، قال وفيهم معاذ بن جبل وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه بالحلال والحرام إلى آخره، حتى إن الليث يقول في هذه الرسالة يقول إن الشام أكثر مطرا من المدينة، يعني لو كانت المشقة معتبرة بالجمع فيقول إن مطر الشام أكثر من المطر الذي يقع عادة في المدينة. فالمقصود أن النتيجة في كلام الليث بن سعد حسب هذه الرسائل التي نقلها أهل العلم كما أسلفت، هو ينتهي إلى أنه لا يجعل، ويقول إن المدينة كغيرها من الأمصار، وإن كانوا يعني أهل العلم من السابقين واللاحقين إلى يومنا هذا بحمد الله لا يختلف أن المدينة لها فضل، فإن الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل المدينة متواترة، ومنها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهذا جاء في الصحيحين من أكثر من وجه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ففضل المدينة أمر مجمع عليه، وأفضل مدائن المسلمين هما مكة والمدينة باتفاق أهل العلم وباتفاق المسلمين قاطبة، هذا أمر معلوم ومجمع عليه، ودل على ذلك القرآن والسنة، فإن الله ذكر في كتابه أمر مكة وما هي عليه من الفضل وأنها أم القرى، وكذلك المدينة تواتر في فضلها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مهاجره، وهي التي أمره الله أن يهاجر إليها، فما اختارها عليه الصلاة والسلام من نفسه وإنما أمر أن يهاجر إليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره أريت دار هجرتكم أرض بها نخل، فذهب وأهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة. فالمقصود أن فضل المدينة مجمع عليه بين أهل العلم، لا عند الليث ابن سعد ولا عند الإمام الشافعي ولا عند الفقهاء من بعدهم ولا عند أحد من أهل الإسلام، فهذا فضل معروف مستفيض متواتر في الكتاب والسنة في فضل مكة والمدينة، فإن مكة مذكورة في القرآن بما فضلها الله به كما تعلم، والمدينة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضائلها، فهذا شأن معروف. ولكن الليث بن سعد يقول إن العلم من حيث الإجماع والاختلاف يقع الخطأ وتقع المعصية ويقع الاختلاف في المدينة كما يقع في بقية المدائن، ولكن الليث بن سعد يعول على أن الصحابة تفرقوا في الأمصار، هذا هو المناط الأخص في كلام الليث بن سعد، بمعنى أنه لا يقع في كلامه أن إجماع أهل المدينة ليس منتظم المعنى. ما اعترض الليث بن سعد وطائفة من المتقدمين على مالك بأن هذا لم ينتظم معناه، وإنما كانوا يقولون إن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وابن مسعود كما يعلم صار في الكوفة، وكثير من الصحابة كانوا بدمشق وبحمص وغير ذلك، ومنهم بالبصرة كأبي موسى إلى غير ذلك. لكن الليث بن سعد وهو متقدم ومن أقران مالك وله فضل معروف في العلم، بل إن ابن تيمية رحمه الله لما ذكره وبعض الكبار قال الليث بن سعد ومالك والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري، قال هؤلاء الأئمة الأربعة هم أئمة الدنيا في زمانهم، هذا إمام أهل مصر وهذا إمام أهل العراق وهذا إمام أهل الشام وهذا إمام أهل المدينة، يعني مالكا، وأجل هؤلاء مالك رحمه الله، أجل هؤلاء مالك رحمهم الله جميعا. إنما المقصود أن الليث ينقض هذا الأصل بهذه الطريقة، ينقض هذا الأصل بهذه الطريقة، ولذلك يقول إن أهل المدينة خالفوا نصوصا مأثورة من السنة، وذكر لذلك جملة من المثالات أو الأمثلة إلى نحو ذلك. هذه طريقة. الطريقة الثانية أو الثالثة. الطريقة الثالثة وهي للإمام الشافعي في قوله المتأخر، فإن الإمام الشافعي في أول قوليه لم يكن مطابقا لمالك في عمل أهل المدينة كما طابقه كبار أصحابه الذين صاروا هم أئمة المالكية بعد مالك، ولكن الإمام الشافعي في أول الأمرين، ويشبه أن هذا هي الطريقة القديمة عند الشافعي، كان الإمام الشافعي يجل هذا الأصل ويرى أن لأهل المدينة من الاختصاص فيما يكون من إجماعهم وعملهم، وهذا ذكره عنه بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، ولهذا صار بعض أصحاب الشافعي يخفف من القول على هذا الأصل اعتبارا بطريقة الشافعي الأولى. وقد ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي عن الإمام الشافعي أن من رواية يونس بن عبد الأعلى أنه ناظر الإمام الشافعي وهو من أصحابه، يونس بن عبد الأعلى من أصحاب الإمام الشافعي، وأنه ناظر الشافعي، والمقصود أنه سأله على وجه المراجعة والمناظرة والبحث، وإلا هو يجل الإمام الشافعي عن عمل أهل المدينة، وأجابه الإمام الشافعي بأنه أجود العمل، وأن أهل المدينة إذا اتفقوا أو مضى عملهم فهذا مما يرفعه أو يجله الإمام الشافعي. هذا النقل عن الإمام الشافعي معروف، وذكره الشافعية أنفسهم، وأن هذا أحد الأمرين أو الطريقتين للإمام الشافعي، وهذا هو فيما يظهر هي الطريقة الأولى، وهي تشبه طريقة الإمام أحمد، تشبه طريقة الإمام أحمد، وإن كانت طريقة الإمام أحمد أوسع وأكثر سببا، وإن كانت طريقة الإمام أحمد أوسع وأكثر سببا، ولعله يأتي الإشارة لها إن شاء الله. لكن هكذا كان الإمام الشافعي لما كان في العراق، ثم لما صار الشافعي في مصر رحمه الله واستقر مذهبه تحرر عنده عدم الأخذ بهذا الأصل، وصار الإمام الشافعي يراجع هذه الأصول التي تكلم الناس فيها في المدائن التي مر عليها الإمام الشافعي قبل ذلك، وصار الإمام الشافعي يرى أن الأصل لا يقيد إلا إذا كان أصلا منتظما، وإلا يصير إلى نفيه، ولهذا رد مسألة الاستحسان كما تعلم، ولم يكثر من التفصيل أو التلمس في أوجهها أو الانتخاب منها، بل ردها بجملتها، قال لأنها مما يؤول إلى عدم الانضباط أو عدم الانتظام في العلم والقول. وكذلك جاء الشافعي رحمه الله إلى هذا الأصل، مع أن الذي قال به هو هذا الإمام الكبير وهو الإمام مالك، ونفاه الشافعي لا بمثل الطريقة التي يذكرها الليث بن سعد، وإنما بما ذكره الشافعي في بعض كلامه لما قال ولا نعرف ما تريد بهذا العمل، وما أرانا نعرفه ما بقينا، ولا رأيت أحدا منكم كلمته في هذا الأصل فوجدته يعلم معناه. ولذلك أخذ ابن حزم مثل هذا الكلام، ولكنه عبر عنه بألفاظ فيها فيها زيادة وفيها تكلف، ولكن الإمام الشافعي حصر قوله بهذا أن هذا الأصل لم ينضبط عنده. هذا ليعلم مذهب الشافعي. إذن الشافعي له طريقتان معروفتان محفوظتان من صريح كلامه لا من كلام أصحابه، وأصحابه يقررون ذلك، وجماهير الشافعية رحمهم الله ينتصرون للطريقة المتأخرة عند الإمام الشافعي، وبعض محقق الشافعية يوفق بينهما ويقول إنما قبله الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى ليس هو الذي اعترض به، فإنه يعترض على التوسع وعلى الإطلاق، ولكنه لا يزال أي الإمام الشافعي ينتخب من أقوال أهل المدينة، ولذلك قال بعض كبار الشافعية المحققين ونقل واختار ذلك على للشافعي بعض من يدرس مذهب الشافعي من غيرهم كابن القيم رحمه الله، قال إن هذا هو الذي يرجحه الشافعي، ويجعل الحافظ ابن القيم رحمه الله كأنه يريد أن يجعل طريقة الشافعي أو بما درسه ونظره رحمه الله وهو محقق، يقول إن طريقة الشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة ويقول إن أبا حنيفة لا يرجح بعمل أهل المدينة عند الاختلاف، وإن الشافعية وأحمد يرجحون بعمل أهل المدينة. أما أن أحمد يرجح بعمل أهل المدينة فهذا ظاهر ومعروف، وأما أن الشافعي يرجح بها فهذا قول قيل للشافعي أو قيل على الشافعي، وفيه بحث وأصحابه مختلفون فيه، ولكن أكثرهم لا يقولون به. أكثر الشافعية لا يجعلون هذا من طريقة الشافعي، يقول إن الشافعي في آخر الأمر استقر عنده ترك هذا الأصل، يقول إن الشافعي في آخر الأمر استقر عنده ترك هذا الأصل جملة، ويعتبرون بمثل كلامه السالف والذي قد يراه البعض صريحا بالترك المطلق، ولكن فيه تأويل عند بعض أهل الأصول من الشافعية وغيرهم كما تراه. هذه الطريقة التي قالها الإمام الشافعي، إذن هذه طريقة ماذا؟ ذكرنا طريقة بعض الكوفيين، وطريقة مثل الليث بن سعد، وطريقة الإمام الشافعي وهي على وجهين. الطريقة الثالثة الطريقة الرابعة وهي طريقة الأكثر من أئمة الحديث، ولا سيما بعد طبقة الإمام مالك، كالطبقة التي فيها الإمام أحمد رحمه الله، وهذه طريقة ظاهرة للإمام أحمد وعليها كثير من أهل الحديث يقاربها، وهي أنهم يجلون هذا الأصل ويعظمونه، ولكنهم لا يعملون به على الطريقة التي عمل بها الإمام مالك رحمه الله، ولكنهم يجلون عمل أهل المدينة ويجعلونه تارة حجة وتارة مرجحة. فطريقة الإمام أحمد في عمل أهل المدينة ترى تارة لا يأخذ به لمجيء السنن بخلاف ما ينقل عنهم، فتارة لا يأخذ به الإمام أحمد لمجيء السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ينقل عنهم، ولهذا ترك الإمام أحمد الأخذ بما ينقل عن أهل المدينة في مثل مسألة الاستفتاح، وفي مثل مسألة خيار المجلس، وفي مسائل كثيرة. يعلم أن مالكا ذكر عن أهل المدينة وفي صيام الست من شوال، وفي كراهة الصلاة وفي كراهة إفراد الجمعة بالصوم إلى غير ذلك. هذه مسائل أخذ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فيها بما جاءه وبما ثبت من السنن النبوية المأثورة، وترك الإمام أحمد رحمه الله عمل أهل المدينة خلافا لمالك في هذه المسائل. خلافا، إنما المقصود هنا ليس التمثيل على عمل الإمام أحمد بالسنة، أن المقصود التمثيل على عمل الإمام أحمد بمسائل عامل فيها مالك بعمل أهل المدينة ولم يعمل بها الإمام أحمد، ليتبين أنه ينتخب من طريقة مالك ولا يأخذ بها على الإطلاق. ولكنه عن الإمام أحمد رحمه الله عامل بعمل أهل المدينة في جملة من المسائل واحتج بها وصحح طريقة مالك، وذكر في بعض أجوبته التعظيم لهذه الأجوبة التي ذكرها مالك مستندا إلى عملهم، وفي بعض المسائل يرجح الإمام أحمد بمثل ذلك ترجيحا وإن كان لا يعد حجة من حيث الأصل، ولكن النقل عن الإمام أحمد من أئمة أصحابه الذين نقلوا عنه، النقل عنه في تعظيم عمل أهل المدينة وفي تعظيمه لطريقة مالك كثير، ولم يحفظ عن أحمد رحمه الله أنه اعترض على هذا الأصل بالتسمية، أو قال عمل أهل المدينة ما أدري ما هو، أو نحو ذلك من بعض طرقه التي يدفع بها بعض الطرق الفقهية، ككلامه في بعض رأي أهل العراق في خبر الواحد ونحو ذلك. فإن لأحمد في رد طريقة أهل العراق في خبر الواحد كلام صريح، لكن ليس له كلام صريح في ترك هذا الأصل الذي يقوله مالك، بل له جمل وكلمات تدل على تعظيمه لهذا الأصل. وكان يقول إذا روي الحديث عند أهل المدينة وعملوا به فهذا هو الغاية، فكان يجعل مطابقة العمل عندهم لما رووا يجعله هو الغاية، وكان يقدم مالكا على الليث بن سعد كثيرا، ولما ذكر الليث بن سعد وهو من أخص من نازع مالكا في هذه المسألة ذكره بما هو عليه من الثقة ولكنه أشار إلى بعض الأمر في توسعه في الرواية. وأما مالك فإنه كان يجله فوق ذلك كثيرا. فالنتيجة أن طريقة الإمام أحمد رحمه الله في هذا أنه يرعى هذا الأصل، لكنه لا يقول به كقول الإمام مالك، وعلى وفق درجة الإمام مالك، لكن ليس له اعتراض عليه، ليس له اعتراض عليه. ويشبه هذا طريقة كثير من فقهاء المحدثين الذين لم يحفظ لهم كلام في أصل مالك، وحفظ لهم كلام في أصول أهل الكوفة. فإنك تعلم أن بعض أهل الحديث تكلموا في بعض طريقة الكوفيين وفي الرأي عند الكوفيين، ولم ينقل عن مثل هذه الطبقة كأحمد وإسحاق أنهم تكلموا في أصل الإمام مالك، بل نقل عن بعض أئمتهم كأحمد وأمثال الإجلال لهذا الأصل، الإجلال لهذا الأصل. وإن كان يعلم أن أحمد رحمه الله لا يقول به على هذا التوسع الذي قاله الإمام مالك رحمه الله. كم بقي؟ 25. نعم. فإذا هذا هو طريقة الإمام أحمد، وهذه هي الطريقة الراجحة في هذا الأصل، وهذه هي الطريقة الراجحة في هذا الأصل عند المتقدمين. وعدم كلام كثير من الأئمة المتقدمين الذين هم في طبقة مالك ومن بعده، عدم كلامهم عن هذا الأصل مع اشتهار الإمام مالك به بالاعتراض الصريح، هذا يدل على ذلك. وإنما الذي اعترض الاعتراض الصريح هم بعض المتقدمين من أئمة العلم والفقه والدين، ولهم قول واعتبار. لكنك ترى أن التسبيب الذي سبب به من رام ترك هذا الأصل مطلقا كالليث بن سعد أو الإمام الشافعي في آخر قوليه، التسبيب الذي سببوا به فيما ذكر أو فيما ذكروه في كلامهم لا يكاد أن يكون مصححا لنفي هذا الأصل على الإطلاق. فإن الليث بن سعد إنما سبب بما سبق الإشارة إليه، وهذا السبب لا يقضي على الأصل الذي قاله الإمام مالك، بل إن كلام الليث بن سعد يؤول إليه، بل إن كلام الليث بن سعد يؤول إليه، لأنه يقول عن الليث بن سعد بأن الخلفاء في المدينة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان، يقول إن الخلفاء في المدينة يقومون أمر أهل الشام ومن كان من الصحابة بالشام، بحيث يلزمون ما كان عليه الهدي وما كان عليه السنة. وإنما كان الخلفاء الثلاثة بما بالمدينة، وبها ماتوا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. فإن أبا بكر بقي بالمدينة، وعمر قتل بالمدينة، وعثمان قتل بالمدينة، وإنما صار التحول في آخر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جملة الصحابة أجمعين. المقصود أنك إذا تأملت ما يقوله الليث بن سعد بأن الصحابة تفرقوا، وأن الخلفاء الثلاثة بخاصة كانوا يقومون عليهم بلزوم السنة ولا يتركون ذلك، فكان هذا يتفق مع الأصل الذي ابتغاه الإمام، يتفق هذا عند التدقيق والتحقيق مع الأصل الذي ابتغاه الإمام مالك. فهذا الاعتراض فيما يظهر ليس متينا، والله تعالى أعلم. فلا ينقض أصل مالك بمثل هذا، أي يسقط هذا الأصل أو يقال إنه لا يعول عليه البتة. ولهذا كان الكبار من المحققين كالإمام أحمد لا يطلقون هذا ولا يشيرون إليه البتة، بل إشارتهم وكلامهم بخلافه أظهر، وهو الرعاية لهذا الأصل وإن كانوا لا يتوسعون فيه. والإمام أحمد يرعى أصولا ولا يتوسع فيها، وهذه طريقته، هذه طريقته رحمه الله، يرعى الإجماع ولا يتوسع فيه، ويرعى القياس ولا يتوسع فيه بل يضيقه إلى آخره. وأما الطريقة التي قررها الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي في آخر كلامه رحمه الله، وهو أنه قال لا ندري ما تريد بهذا العمل وما أرانا نعرفه إلى آخره، فإنه عائد إلى طريقة الإمام الشافعي في ضبط الأصول، وأن دليل الكتاب والسنة وفقه اللغة يكون كافيا في الاستقراء. وأما هذا النوع فإنه لما لم يكن إجماعا صريحا فإنه لا يصار إليه لاحتمال الاختلاف فيه ولعدم الانضباط في وصفه. فصار معول الشافعي أنه لا ينضبط، أي يراد به الإجماع الصريح عند أهل المدينة، أم يراد به إجماع الصحابة قبل ذلك، أم يراد به ما دون ذلك من الرأي الذي خولفوا فيه. فصار الإمام الشافعي يجعل هذا التردد من الاعتبار مؤثرا على قبول هذا الأصل. ولعل الذي حمل الشافعي على ذلك، وهذا سؤال قد ينقدح فيقال، هل كان كلام الإمام مالك في ذلك ليس صريحا وظاهرا حتى قال الشافعي في ذلك ما ندري ما تريد بعمل بهذا العمل وإلى آخره؟ الجواب، ما ذكره الإمام الشافعي له سببه، بل له مقتضيه، له سببه وله ماذا؟ وله مقتضيه. والدليل على ذلك أن المالكية كافة اختلفوا في سائر الطبقات على ماذا يراد بعمل أهل المدينة، مع أن عامتهم أو إجماعهم يكاد يقبلون هذا الأصل ويعلمون أنه من أصول مالك، وهذا ما أشرنا إليه في المقدمة الأولى، هذا لا يختلف عليه. لكن تفصيل هذا الأصل، تفصيل هذا الأصل، ما استغربه الإمام الشافعي وسأله هو سؤال قائم حتى عند المالكية أنفسهم، ولهذا اختلفوا في ماذا يريد الإمام مالك بذلك. فإن قيل ما سبب هذا، قيل لأن مالكا رحمه الله وإن كان يعلم جزما أنه يعمل بهذا الأصل، إلا أن كلامه فيه يحتاج إلى بلاغة في الفقه والصبر والنظم له، ولهذا أشكل على الكبار من الشافعي بل وعلى المالكية فضلا عن غيرهم. لما؟ لأن كلام الإمام مالك في الموطأ، يعني لو أنك نظرت موطأ الإمام مالك وهو الذي ذكر فيه كثيرا هذا الأصل، وإن كان أصحابه ذكروه عنه في غيره، هل مالك رحمه الله عبر بصيغة واحدة عن عمل أهل المدينة في الموطأ؟ الجواب لا. الإمام مالك له في الموطأ ما يقارب 30 أو تزيد من الصيغ في عمل أهل المدينة، بعضها عالي علوا بينا، حتى قال بعض أصحابه وغيرهم قالوا لا يريد بذلك عمل أهل المدينة، حينما يقول السنة الثابتة عندنا، أو يقول السنة التي لا اختلاف فيها، ولكنه يأتي بعد ذلك إلى درجات دون ذلك بكثير، فيقول مثلا في أدنى الدرجات هذا أحب ما سمعت، وهذا أحسن ما سمعت. وتعلم أنه بين كلمة أحب ما سمعت، وبين كلمة أحسن ما سمعت، وبين قول السنة الثابتة، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق، ولا سيما أن السنة الثابتة يلحق بها أدلة من الرواية المرفوعة توافق ما يذكره من معنى السنة الثابتة. ولهذا قال بعضهم هذا خارج عن أصل مالك الخاص، قال بعضهم. فالمقصود أن مالكا له ما يقارب 30 وأكثر استقراء في موطئه من الصيغ التي عبر بها عن هذا الأصل وعن اختياره فيه، الصيغ وليست المسائل، المسائل كثيرة جدا، لكن أنا أشير إلى ماذا؟ إلى الصيغ، الصيغ مختلفة. وهذا الاختلاف هو الذي جعل الإمام الشافعي، وهو من أول من أخذ الموطأ عن مالك، وهو يحفظ الموطأ رحمه الله عن الشافعي ويعرفه حق المعرفة، وجد أن هذا تردد فيه كلام مالك بين جمل عالية وجمل متوسطة وجمل نازلة، وكلها يجعلها في سياق الاحتجاج، وكلها يجعلها في سياق الاحتجاج. ولأهمية هذا المعنى، وهي الصيغ التي عبر بها الإمام مالك عن هذا الأصل، وأنها هي جوهر السبب، هي جوهر السبب في اختلاف الناس على مالك في هذا الأصل من أصحابه وغيرهم، جوهر السبب في الاختلاف على مالك هو هذا المعنى. هذا يأتي إن شاء الله مزيد بحث واستكمال له بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم، اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك التام، اللهم متعنا وإياهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بوجهك الكريم أن ترحم عبادك المسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.